بأن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الارتباطيين الذي مثلنا لبيما بأجزاء الصلاة، أشك أنها 9 أو أنها 10، هل هذا العلم الإجمالي منحل أم لا؟ الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف قال نعم هو منحل. لماذا؟ لأن الأقل نعلم بأنه واجب إما لنفسه وإما لغيره، يعني هو إما واجب نفسي إذا كان الحكم متعلق به، أو هو واجب غيري إذا كان الحكم متعلق بالأكثر. فحينئذ الأقل معلوم الوجوب تفصيلا والأكثر مشكوك الوجوب، فتجري البراءة عن الوجوب الأكثر. فإذا العلم الإجمالي منحال، فتجب فقط 9 أجزاء، لأن 9 أجزاء نعلم بوجوبها إما للوجوب النفسي متعلق بها أو من باب مقدمة لوجوب الأكثر. أما العاشرة وجوبها غير معلوم نجري براءة. هكذا ذكر الشيخ الأخ الأنصاري. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأجاب عن ذلك الشيخ الآخون بجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن الانحلال يلزم منه محذور الخلف، بأي بيان؟ بهذا البيان، ببيان أنه الأقل إنما يصير واجب حتما إما لنفسه وإما لغيره، لو فرض أن الوجوب لو كان واقعا متعلق بمن؟ بالعشرة. لو كان واقعا متعلق بالعشرة، لو كان واقعا متعلق بالعشرة يتنجز، يتنجز يعني ياهو يتنجز وجوب من؟ العشرة. لو كان يتنجز حينئذ صح نتمكن أن نقول الأقل نعلم بوجوبه إما لنفسه. شو وقت إما لنفسه؟ لو كان متعلق الوجوب بنفس الأقل، وإما لغيره. لغيره متى؟ لو كان الوجوب يتعلق بمن؟ بالعشرة، ويتنجس حينما يتعلق بالعشرة، حينئذ الأقل يصير واجب لغيره على التقدير الثاني، وواجب لنفسه على التقدير أول. هاي هذا اكرر هالمقدار، اذا هذا المقدار اتهمناه نطبق العباره اكرر هذا المقدار، ان الاقل انما يكون واجبا لنفسه واما واجب لغيره، متى؟ لو فرض ان الوجوب يتنجس حتى لو كان متعلق بما بالعشرة، حينئذ بلي نتمكن ان نقول الاقل نعلم بوجوبه اما نفسا اما غيره. ولكن ايها الشيخ الانصاري، هاي تتم بعد، تتم راح اذكرها مطلب جديد، ولكن المفروض انت ايها الشيخ الانصاري تريد من وراء الانحلال ماذا تريد؟ تقصد ماذا من وراء الانحلال؟ انت لما تقول ينحل علم الاجمال او يصير العقل، شنو يصير العقل؟ واجب لنفسه او واجب لغيره؟ معلوم الوجوب. فالنتيجة ماذا؟ ان الاكثر لا يتنجس. تحكي تريد يولا نجري البراء عنه. حتى لو كان واجب واقعا، نحن نشوف نتعلق بالوجوب واقعا يولا، فشك في اصل تعلق الوجوب بالاكثر نجري البراء، فيكون وجوب الاكثر غير منجس، غير منجس. فالآخر يقول إذا وجوب الأكثر غير منجز بسبب البراءة، كيف نقول الأقل نعلم بوجوبه إما نفسا وإما غيرا؟ وإما غيرا غلط، غلط. وإما غيرا غلط، ليش غلط؟ لأن الأقل يصير واجب غيرا متى؟ لو كان الوجوب المتعلق بالأكثر يتنجس حينما يتعلق بالأكثر. لكن أنت تقول أيها الشيخ الأنصاري لا يتنجس لو متعلق بالأكثر، لأن فأت الانحلال هذا، شو الانحلال؟ شنو معنى انحلال علم الإجمالي إلى علم تفصيل وشك بدوي؟ يعني شنو معنى؟ يعني وجوب الأكثر ما يتنجس، حتى لو متعلق الوجوب بالأكثر ما يتنجس. فإذا كان الوجوب لو كان متعلق بالأكثر ما يتنجس علينا حتى لو متعلق واقع، فيلزم الأقل لا نعلم بوجوبه حتما إما نفسا إما غيرا، غلط يصير غيرا بعد يصير غلط، لأن الوجوب الغير للأقل موقوف علامه على التنجس الوجوب لو كان متعلق بالأكثر، مع أن الوجوب لو متعلق بالأكثر غير منجس، فلازمه الأقل من أعلم لوجوب 100%. ما نتمكن نقول حتما هو واجب اما نفسا واما غيرا، اما غيرا غلط يصير، فان الوجوب الغير للاقل فرع تنجس الوجوب متعلق بالاكثر. فاذا قلنا الوجوب متعلق بالاكثر لا يتنجس، كيف الاقل يصير واجب غيري؟ انتهى يا اخي. هذا الجواب الاول للشيخ الاخوند، الرد الاول. افهرسه مرة ثانية، يقول قدس سره ردا على الشيخ الأنصاري، ردنا الأول عليك هو أنه أنت قلت ينحل العلم الإجمالي لأن الأقل نعلم بوجوبه إما نفسا وإما غيرا. يرد أولا أنه يلزم محذور خلف الفرض. كيف يلزم محذور الخلف؟ لأن الأقل ما يمكن أن نعلم بوجوبه إما نفسا إما غيرا إلا إذا افترضنا. يكون هيك نفترض هاي الفرضية يكون نفترضها، إلا يكون نفرض أن الوجوب يتنجس حتى لو كان متعلق بما بالأكثر، حتى حينئذ يمكن أن نقول الأقل واجب غيري على تقدير تعلق الوجوب بالأكثر. فعلمنا من أول بوجوب الأقل إما لنفسه إما لغيره يتوقف على تنجز الوجوب لو كان متعلق بالأكثر، يتوقف على هالفرضية، مع أنه من الانحلال أنت شتني تستفيد خلص هاي الفرضية، تستفيد الوجوب لو متعلق بالأكثر لا يتنجز، لا يتنجز حتى لو متعلق واقعا بالأكثر ما يتنجز ذاك الوجوب بالأكثر، لأن تجري البراءة مشكوك تجري براءة، فيلزم خلف ما افترضته. فالخلاصة مرة ثالثة أقول يا إخوان، الأقل إنما نعلم بوجوبه إما نفسا إما غيرا لو فرض أن الوجوب يتنجس على تقدير تعلقه بالأكثر، لو يتنجس صحيح الأقل نقدر نقول نعلم بوجوبه إما نفسا إما غيرا، يكون نفترض هالفرضية، مع أنك من الانحلال شو تريد تستفيد خلف الفرضية، يعني تريد تقول لو كان متعلق بالأكثر يعني تجي براءة عنه مشكوك، فالانحلال لا يمكن القول به لأنه يلزم منه خلف الفار كل ما افترضناه. أطبق العبارة، هذا الرد الأول، لذلك يقول قدس سره فاسد، هذا التوهم فاسد لردين، الرد الأول هذا فاسد قطعا، الرد الأول هذا لاستلزام الانحلال المحالة، المحالة شنو قصده؟ قصد الفرض يعني يستلزم الانحلال، لا جزاك ما خير، يستلزم الانحلال خلف الفرض. كيف يلزم خلف الفرض؟ بداهة توقف لزوم الأقل فعلا، يعني الأقل إنما يكون لازم وواجب بالفعل إما لنفسه إما لغيره على أي تقدير، يتوقف عليه من؟ على تنجز التكليف بالصلاة مطلقة بالتقاشر، يعني ولو كان ذاك التكليف واقعا متعلق بما ولو كان متعلق بالأكثر يكون هيك نفترض هاي الفرضية، يكون نفترضها، فلو كان سيريد يبين خلف الفرض شلون يلزم لزومه، لزوم الأقل كذلك، يعني شنو كذلك إما لنفسه إما لغيره مستلزما لعدم تنجز التكليف إلا إذا كان متعلق بالأقل، أما إذا متعلق بالأكثر غير منجز تجب براءة عنه، كان خلفا خلف ما نفترضه، مع أنه يلزم. هذا الرد الثاني يا أخي من الشيخ العاصم على الأنصاري، الرد الثاني هذا يقول يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال، يلزم من فرض الانحلال عدم ال... ليش يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال؟ لأن إذا افترضنا الانحلال لازمه ماذا؟ أن التكليف لو كان متعلق بالأكثر فهو ماذا؟ منجز وغير منجز، لازم الانحلال لازمه غير منجز لو كان متعلق بالأكثر، لأن شك بدون براءة، وإذا غير منجز فالأقل حينئذ لا يمكن أن نقول نعلم بوجوبه اما نفسا واما غيرا. وجوب غير بعد خطأ يصير. قال الوجوب الغيري للأقل منين يأتي؟ منين يأتي؟ من الوجوب الأكثر إذا كان منجس. فإذا وجوب الأكثر غير منجس، وجوب غيري للأقل ما يحصل. فإذا الأقل ما نعلم بوجوب إما نفسا إما غيرا، ما نعلم يعني معنى هذا عدم الانحلال. أكرر من الأول يا أخي، أكرر، يلزم من فرض الانحلال عدم الانحلال، لأن إذا انحلال يحصل لازم الانحلال ماذا؟ هل الوجوب لو متعلق واقعا بالأكثر لا يتنجس؟ مو هذا فائدة الحلال ولا لازم الحلال هذا؟ وإذا ما يتنجس هذا الوجوب لو متعلق بالأكثر لازم الأقل ما نعلم بوجوب تفصيلا، إما لنفسه إما لغيره، إما لغيره سباطل. وإذا ما نعلم بوجوب تفصيلا يعني معناه راح يصير عدم الانحلال، يلزم من فرض وجود الشيء، من فرض انحلال وجود انحلال عدم الانحلال، وما يلزم من فرض هذا عكس شيء زايد، هذا زايد بعد قاعد اقول، وما يلزم من فرض وجوده عدمه، فأصل وجوده من الاول يصير مستحيل. اذا انا من فرض وجودي يلزم عددي، فأصل وجودي شي يصير من الأول مستحيل. هنا ما تجي من فرض الانحلال شي يلزم، هل ما يحصل انحلال؟ فأصل وجود الانحلال من الأول مستحيل. طبق العبارة. فهذا مسميه ماذا؟ بلي ذاك الأول يلزم من الانحلال، ماذا يلزم؟ المحال، قلت الفرض، هذا يلزم من عدة ماذا؟ من فرض المحال عدم من فرض الانحلال يلزم عدم الانحلال، عدم الشيء من فرض الشيء خروج عدمه، اما ذاك يلزم لا محظور خلف الفرض، مع انه يلزم من وجوده من وجود الانحلال عدمه، يعني عدم الانحلال. ليش؟ لاستلزامه الهاء لمن ترجع الانحلال، عدم تنجز التكليف لو تعلق بالاكثر، لو متعلق بالاكثر عدم تنجز التكليف. على كل حال يعني ليس بتنجز التكليف حتى لو كان متعلق بالاكثر، لا لا لا، لو كان متعلق بالاكثر الانحلال يلزم عدم تنجز التكليف. على كل حال يعني حتى في حالة تعلق بالأكثر، كلا، الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف في حالة تعلق التكليف بالأكثر. وهذا عدم تنجز التكليف لو كان متعلق بالأكثر شيء يستلزم المستلزم، أي المستلزم صفة علما، صفة لقوله عدم تنجز التكليف على كل حال. هذا عدم تنجز التكليف على كل حال شيء يستلزم عدم لزوم الأقل مطلقا، يعني بعد الأقل ما نقدر نقول هو واجب مطلقا إما لنفسه إما لغيره. المستلزم هذا عدم لزوم الأقل مطلقا شو يستلزم؟ لعدم الانحلال، يعني يلزم بالتالي عدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه. أصل وجوده يا أخي يصير محال، محال، أصل وجوده محال يصير. نعم إنما ينحل، بس قبل ما أطبق فرد شيء أنا أقوله سأذكره، فرد شيء جانبي ما قاله الآخر أن الانحلال باطل لهذين الوجهين شيء جميل إنصاف، شيء جميل لطيف، لكن مع ذلك نشعر احنا بالوجدان. حكاية الشيخ الانصاري هذا صحيحة. شو ما أدري شلون هاي يصير. شكاية الشيخ الأنصاري نشعر بالوجدان صحيح. رد الآخر نم نشعر ما مناسب وصدق. هذا يكون يصير نقطة ومبدأ لأن نفكر في تفكير جديد الحل هذا التناب في بين الوجدانين الذي نشعر به. فيمكن هكذا يصاغ كلام الشيخ الأنصاري بصياغة جديدة غير الصياغة الذي هو ذكرها. يعني ايش نقول؟ نقول الأقل نعلم إما بوجوب النفس الاستقلالي وإما بوجوب النفس الظني. لأن الوجوب إذا كان متعلق بينا بالكل بالعشرة فكل جزء شو نقول واجب ماذا؟ كل جزء واجب ماذا؟ أي كل عين الأجزاء والأجزاء عين الكل. فكل جزء واجب شو نقدر نقول بدل واجب غيري؟ إيش راح نقول واجب ماذا؟ نفسي. لكن واجب نفسي ماذا؟ ظني انحلالي ما أدري شو تريد تقول. قول ما نقول واجب غيري لا واجب نفسي ظني. فإذا على هذا الأساس نقول التسع إما واجب نفسي استقلالي على يا تقدير أنا الوجوب متعلق بالتسعة فوجوب نفسي استقلال وإما واجب نفسي ظني. إذا كان الوجوب متعلق بالعشرة فالتسعة يصير وجوبها ماذا؟ نفسي ظني. بعد إشكال الشيخ الأنصاري آخر ما يجي يعني الشيخ الآخر شنو وش قال؟ يا الوجوب الأقل جو مثل الإشكال الأول يتجال الآخر وجوب الأقل إما لنفسي إما لغيره موقوف على من؟ على تنجز الوجوب لو كان متعلق بالأكثر حتى يحصل وجوب غير علما للأقل. نحن نقول له لا ما لازم حتى إذا الأكثر الوجوب المتعلق بغير منجز مع ذلك الأقل نقدر نقول إلى وجوب ماذا؟ لا تقول غيري لا بعد غيري ما إلى لأن يعني الغير يجي من نفسي من تنجز النفسي المتعلق بالأكثر. لا قول واجب نفسي ظني. بعد إشكال الشيخ الآخر بالأول وهكذا إشكال الثاني لا يأتي. هذا تعليق لطيف لا بأس به هذا بيان للانحلال لكن بغير الصياغة الذي ذكرها الشيخ الأنصاري بهذا الصياغة بعد إشكال الآخر شيء هذا لا يأتي. على أي حال أرجع لأصل بالموضوع يا أخي أرجع لأصل بالموضوع. فالشيخ الآخر رضوان الله عليه قال انحلال ممكن وغير ممكن قال غير ممكن ثم يقول نعم الانحلال ممكنون متى لو فرض اننا نعلم بان الاقل يعني التسع اجزاء يحصل مصلحة حتما بالأقل تحصل المصلحة حتما ولكن نشك هل هناك مصلحة ثانية لأجلها يجب الأكثر لو تقول مصلحة ثانية لو تقول ماذا زيادة في المصلحة في مصلحة الأقل هل توجد زيادة لأجل هذه الزيادة يجب الأكثر؟ أكرر الأقل نعلم وجب لأجل مصلحتي، لكن نشك هل توجد زيادة في المصلحة أو مصلحة ثانية لأجلها يجب الأكثر؟ بلي بلي بلي، هنا تجري البراءة عن وجوب الأكثر، هنا لا بأس. ليش ليش ليش؟ لأنه الأقل أعلم، حصلت ماذا؟ مصلحته حتما يقينا بقيت يعني بالأقل حصلت المصلحة. وأما المصلحة في الأكثر فأشك في أصل وجوده، فليس من اللازم تحصيل الأكثر، لأني لا أعلم بوجود مصلحة ثانية أو زائدة حتى يجب تحصيل الأكثر. أنا أعلم مصلحة في الأقل لأجلها وجب الأقل، والمفروض تلك مصلحة حصلت مصلحة في الأقل. أما أنه مصلحة أخرى زائدة تلك مشكوكة تجري براءة عنها. فالآخر رضوان الله عليه يقول إذا هكذا اقتربنا صحيح، ولكن يستدرك يقول ولكن بناء على هذا يلزم كون الأقل والأكثر حينئذ ماذا؟ أنت بعد تقول شنو يلزم أن يكون ماذا؟ استقلاليا غير ارتباطيا، لازم وجه بعد مولا. إذا الأقل فيه مصلحة وبإتيان الأقل حتما تحصل تلك المصلحة، وإن لم يأتي بالأكثر تلك المصلحة تحصل، وإن كان واقعا الواجب الأكثر تلك المصلحة بالأقل تحصل. إذا هكذا اعترضنا إذن وجوب الأقل سوف يكون غير ارتباطي بل استقلالي مستقل عن وجوب الأكثر، وفي الفرض يلزم. طبق العبارة، نعم إنما ينحل يعني العلم الإجمالي إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة، يعني فيه مصلحة ملزمة، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له للمكلف، وجوب الأقل يصير معلوم لأن أدري به مصلحة ملزمة. وإنما الشك وين راح يصيب ترديد، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر لا مصلحتين، يعني فيه مصلحة ثانية الأكثر يجمع بين مصلحتين، أو فيه مصلحة أقوى من مصلحة الأقل. ها مصلحتين، لأن الأقل في ظن الأكثر تسعة في ظن عشرة، فمصلحة مال تسعة فرد مصلحة لأجل زيادة، ففيه مصلحتان أو لا فيه مصلحة واحدة لكن قوية أقوى من مصلحة الأقل. فالعقل في مثله وإن استقل في مثل هذه الصورة، وإن كان العقل يستقل بجريان البراءة عمن عن الأكثر بالبراءة بلا كلام. ليش يستقل بالبراءة؟ لأن يقول العقل حصلت مصلحته جزمة، الأكثر ما أعلم به فيه مصلحة فما لازم تحصيله، إلا أنه خارج عما هو محل النقض والإبرام في المقام، لأن محل النقض والإبرام والأقل والأكثر الارتباطي، وبناء على هذه الفرضية يلزم الأقل والأكثر ماذا؟ استقلالي. انتهى يا أخي، ولقد أطلنا الكلام، ولقد أطلنا الكلام. فأنا اشتبين ولا لأجل وجود علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي غير مرحل خلافا للشيخ الأنصاري. هذا الدليل الأول، وهو أنه يوجد علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي غير مرحل، لأن من الانحلال قلنا يلزم محذور خلف الفرض، والمحذور الثاني يلزم من فرض وجود عدمه. زين طب هل الاخر دليل ثاني على وجوب الاحتياط غير العلم الاجمالي؟ غير العلم الاجمالي حتى دليل ثاني ولا؟ نعم دليل الثاني هذا الذي راح نذكره. فهذا هو الدليل الثاني للاخندي على وجوب الاحتياطي ذاك العلم الاجمالي. دليل اول هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثاني على وجوب الاحتياط هو ان نقول بان الاحكام الشرعية تابعة علما. للمصالح، مصالح وين قائمة؟ في المأمور به، في الشيء المأمور به او في الشيء المنهي عنه. فمثلا الصلاة حينما وجبت لابد وجبت لمصلحة، وين موجودة المصلحة؟ في نفس فعل الصلاة. لابد لغرض، بتعبير ثاني هذا الغرض وين موجود؟ في نفس فعل الصلاة. حينئذ اقول لو اتيت بتسعة اجزاء لا اعلم، لا يحصل لي العلم. بان تلك المصلحة او ذلك الغرض قد حصل. وبما ان تحصيل الغرض واجب فيجب ماذا؟ وبما ان تحصيل الغرض واجب فيجب ماذا؟ ان اتي بالاجزاء بجميعها العشرة حتى العاشر، حتى احرز اني قد حصلت المصلحة والغرض. تحصيل المصلحة والغرض واجب. انتهى يا اخي، افارسك اياه مرة ثانية. الدليل الثاني هو ان يقال الاحكام الشرعية تابعة للاغراض او للمصالح. قول نفس الشيء في من اغراض المصالح وين موجودة؟ في الشيء المنهي عنه او المأمور به. سفر الشيء اذا اقول مو مطلب علمي، مو مطلب علمي، لا لا فرد مصطلح، مو مطلب علمي بس هو دليل اخر. انت هذا يا اخي هذا التعبير الذي بينته، شو قد تعبير سهل يا تعبير ان الاحكام تابعة لمصالح في المتعلق، وهي تعبير سهل. اكو فرد التعبير يوازي هذا التعبير بس هو يشبيه، الواجبات السمعية الطاف في الواجبات العقلية، وهي نفس الشيء ترى بس هو نفس الشيء. يعني شنو معنى طبقه؟ شو نفس الشيء بس تعال طبقه. الواجبات السمعية مثل الصلاة، ليش وجبت الصلاة؟ ليش الله اوجب الصلاة؟ هذا يجي قاعدة تقول وجبت الصلاة يعني الواجبات السمعية. الطاف اللب شنو؟ المقرب. كل ما مقرب نحو الطاعة مبعد عن المعصية يقال له ماذا؟ لطف. الواجبات السمعية مثل الصلاة مقرب نحو من؟ نحو ماذا؟ الواجبات السمعية الطاف في بمعنى نحو، بمعنى نحو. ما ادري ابن هشام الانصاري في مغني اللبيب عن كتب الاعاريب يذكر يذكر ما يذكر، احنا هنا نقول في بمعنى نحو. ليه شو نسوي؟ الواجبات السمعية الطاف في يعني نحو، نحو الواجبات العقلية. الواجبات العقلية شنو؟ تحصيل المصالح، يعني توجد مصلحة غرض موجود في الصلاة، تحصيل تلك المصلحة عقلا واجب. فالشارع اوجب الصلاة لأجل ان تتقرب نحو من؟ نحو تحصيل المصلحة، الذي تحصيل المصلحة ماذا؟ واجب عقلي. فالواجبات السمعية الطاف في الواجبات العقلية. وهي تعبير كبير. ايتنا اتركنا يا اخي من هذا التعبير الكبير. التعبير السائر راح نجي. خلاصة الدليل الثاني هو انه الصلاة وجبت لمصلحة فيها. بايش يعني بتسعة اجزاء؟ لا اعلم ان المصلحة حصلت فلا بد من الاحتياط والاتيان بعشرة اجزاء. تحصيل الاغراض تحصيل المصانع واجب. يلا طبق. هذا مع ان الغرض الداعي الى الامر يعني الغرض الذي دعا المولى الى الامر بالصلاة. وما هو الغرض؟ مع شوية يجي يقوله مصلحة الغرض نفس الشيء والغرض هو المصلحة. هذا الغرض الداعي الى الامر لا يكاد يحرز. ما يحرز اني قد حصلت الا بالاكثر يعني بالعشر بناء على ما ذهب اليه المشهور من العدلية. ايش قالوا المشهور من العدلية؟ من تبعية الاوامر والنواهي المنتابعة للمصالح والمفاسد الموجودة وين؟ في المأمور به او الموجودة في المنهي عنه. مأمور به صحيح مأمور بها هم صحيح نافي. مأمور به يعني في الشيء المأمور به. مأمور بها يعني في الأشياء المأمور بها. يعني ألف ولام على المأمور هاي اسم موصول فيمكن تسويها ماذا؟ ضمير مذكر ومؤنث باعتبار اللفظ باعتبار معنى إلى آخره. وتفسر الألف واللام مرة بالشيء تقول به مرة بالأشياء الأشياء المأمور بها والمنع فتقول بها على أي حال معنى. خب بناء من اول بلا بناء هاي بناء كرر ليها هي شغل بها دعاين حتى اشوف مثل حطف عليها من يصير. بناء على ما ذهب اليه المشهور من العدلية. ايش قالوا المشهور من العدلية؟ من تبعية الاوامر والنواهي الى اخره الى اخره. وبناء على ما ذهب اليه المشهور من العدلية من شنو؟ من كون الواجبات الشرعية الطافا في الواجبات العقلية. فهاي وكون الواجب شعال طافا عطف عليه من بعد صار انك الحد يقول لي على تبعية على تبعية وما بعده يعني شيل تبعية وما بعده دي شيله وكل يوم احنا قلنا دائما اذا في تعرف هذا عطف عليه ما ارفع المعطوف عليه وخلي المعطوف فانت شيل تبعية الامر هنا وخلي هاي الدار وكه عبارة ولطيفة السير. فهذا عطف السير يا اخي يعني هو من تبعية الأوامر للمصالح والمفاسد ومن كون الواجبات الشرعية أعطي التفسير بعد على ذلك. لكن ذاك التعبير السهل هذا التعبير الصعب. فإذا يا أخي عبد على أصل الموضوع الثاني شنو التعبير الصعب تخلينا المطلب ننفع احنا بعد. طيب يلا نروح للمطلب هذا من أول المطلب. يلا تعال تعال المطلب هذا مع أن الغرض الداعي الأول لا يكاد يحرز إلا بالأكثر. فإذا لا يحرز إلا بالأكثر حينئذ نقول فقد مر في مبحث التعبد والتوصل ان الجزء الاول من الكفاية اعتبار موافقة الغرض وحصول الغرض. انسان يكون يوافق الغرض ويحصله في اي شيء اعتبار موافقة الغرض لازم لازم عقلا في اطاعة الامر. يعني العقل يقول اطاعة الامر بالصلاة سقوط الامر بالصلاة ما يحصل الا بمن ان تحرز ماذا أن تعلم بماذا؟ لأنك قد حصلت الغرض. إذا ما علمت الأمر لا يسقط عنك فلا بد من إحرازه. في إحراز إحراز من؟ إحراز الغرض في إحرازها في إحرازها إحراز من؟ لا شلون؟ الغرض ما تعقل نفس الشيء. فلا بد من إحرازه يعني إحراز الغرض لأجل إحرازها. إحراز من؟ الإطاعة إطاعة الأمر إطاعة الحكم هو إطاعة قال لا يكتفي يا إخوان كما لا يخفى. هذا الوجه الثاني يا أخي أشكل عليه الشيخ الأنصاري بوجهين أشكل عليه بإشكالين. الشيخ الأنصاري أشكل عليه الرسائل. اشكال الاول اشكال قال الشيخ الانصاري هذا الدليل انما يتم على رأي من هذا الدليل يتم على رأي من العقلية الذي يقولون بأن الأحكام تابعة علما للمصالح والمفاسد الموجودة في من. لا تنسى أكرر كل ساعة الموجودة في من في المتعلق. بناء على هذا صحيح. وأما بناء على من ينكر رأي الأشاعرة يقول الأحكام أصلا ليست بتابعة لمصالح ومفاسد أو على رأي بعض العدلية. لأن بعض العدلية يا أخي يقول الأحكام تابعة لمصالح لكن المصلحة وين يكون قائمة؟ لا يلزم قائمة في المتعلق بل يكفي وجود المصلحة وينفي أصل شريط أقوله في أصل الجعل في أصل الحكم. في الحكم بوجوب الصلاة لا في نفس فعل الصلاة بناء على هذين الرأيين. هذا دليل يتم بناء على هذين الرأيين يا رأيين أن الأحكام ما تتبع المصالح أو تتبع لكن موجود المصالح في نفس الحكم في نفس الجهل. بناء على هذين لا تثبت لا يثبت المدعى. المدعى شنو المدعى؟ وهو لزوم الاحتياط والاتيان بالاكثر. فهذه المسألة فهذا يعني اثبات وجوب الاحتياط بهذا الدليل مبني على ما؟ على كون الاحكام تابعة للمصالح الموجودة في المتعلق. مع أن من الواضح مسألة البراءة والاشتغال لا تختص على مسلك بمسلك دون مسلك. يعني حتى الأشعري أيضا عنده مسألة البراءة والاشتغال. يعني الآن فرد واحد أشعري إذا دخل لهنا في هاي الغرفة قال سلام عليكم قلنا عليكم سلام أقعد يلا بالحجر أيها الأشعري أنت شنو رأيك إذا واحد شك بين الأقل والأكثر بين التسعة والعشرة؟ يقول رأيي مثل قد يقول اشتغال قد يقول ماذا؟ براءة. فإذا مسألة البراءة والاشتغال تأتي حتى على ذوق الأشعري ما تختص بما بالعقلي الذي يقول بأن الأحكام تابعة للمصالح في المتعلق. فبناء على هذا الدليل على هذا الدليل الثاني لوجوب الاحتياط لما يدخل الأشعري أو يريد يتباحث ويانا يعني في مسألة البراءة والاشتغال يكون شو نقول له؟ بوب واخرج بوب. لأنه مسألة البراءة والاشتغال على هذا الدليل الثاني مبنية على من؟ على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد المتعلق. أنت ما تقول بعد ما لك حق تحكي اسكت. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري فقال لا ربط بين مسألة البراءة والاشتغال ومسألة تبعية الأحكام للمصالح. فإنه سواء قلنا الأحكام تتبع المصالح أو ما تتبع قد نقول بالبراءة قد نقول بالاشتغال. فلماذا تربط مسألة البراءة والاشتغال في الجزء العاشر في الأقل والأكثر عن الجزء العاشر بمسألة تبعية الأحكام للمصالح؟ هذا معناه يكون الأشعري مخرج من الغرفة إذا دخل ويريد يتباحث في البراءة والاشتغال. هكذا قال الشيخ الأنصاري. إن شاء الله يوم السبت يجي مو الآن يوم السبت نقول للشيخ الأنصاري ردا على هذا الكلام نقول على أنه الأشعري نقول له اطلع من الغرفة يوم نقول له هذا ما لنا شغل فيه. كلام اذا عدلي طب. بالتالي اذا عدلي طب عدلي اللي يرى الاحكام تابعة للمصالح والطب ودخل. هذا الدليل ملزم له يصير يولا. يعني يثبت له وجوب الاحتياط يولا. وكفعي. استفيد يقول لنا هذا الدليل بيتهم على مسلك خليتهم. بس بالتالي يتم على ذوقك انت شيخ الانصاري. قلت نبدأ من اسمك الاحتياط. انت ايها الانصاري. نقول لك ايها الشيخ الانصاري. مولانا الجليل العظيم. انت تقول بتوعي في احكام المصالح. يقول بلي. نقول له اذا لابد من الاحتياط حتى نحرز حصول المصلحة والغرام. انت ما تقدر تفر. تقول الاشعري هذا ما يكون حينئذ دليل عليه والزام. تقول اخوة اشعري قل ليكم. بس احنا شعري ان اشعري لك. بس اشعري كل يوم ايشي لك ايشي لك شغلات. احنا الك على مبنى. الزام على مبنى. دليل على مبنى. تقول انت لا الاشعري ما يمكن الزامه بيخوة. ليش. احنا الك ارين لك. هذا ان شاء الله الرجل يوم السبت. بس انا بيّنتها الان عجالة حتى يتضح في الحقيقة ماذا المطلب ماذا اكثر مو واحد قد يشكشك انه شيخ الانصاري قاعد يقول على اي حال ها يعني ما يعني الشيخ الانصاري ما صدر منه اصرار على الاشكال مو جواب بالتالي الشيخ الانصاري اصل صرارا ما صدر الشيخ الانصاري يريد يقول على رأي الاشعري لا يأتي يقول له ممنون بس إلك على رأيك يأتي ولا يقول ايه يقول اذا ايه اذا نقول بالاحتياط ليش تقول بالبراءة ولا وجه للتفصي عنه تارة والمتفصي من الشيخ الانصاري عنه يعني عن هذا الدليل تارة لمن تفصى وتخلص به ردين بشكلين هذا الشكل الاول بعدم امتناع مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب اليه المشهور العدلية مشهور عدلية يقولون على انه تبعي تحتم للمصالح والمفاسد البراءة والشغال ما ممتنع على مسلك العدلية تجري مسألة البراءة والاشتغال على ما ذهب إليه الأشاعرة حتى على رأي الأشاعرة شان الأشعرية ما تقول بالبراءة والاشتغال هم يبحث المنكرين لذلك يعني لمسألة طبيعية أحكام للمصالح وهي في المتعلق أو لا تجري مسألة البراءة والاشتغال على ما ذهب إليه بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة بعض العدلية مصلحة موجودة في أصل الجهل لا في المتعلق هذا في المتعلق طب الاحتياط لازم نقول حتى نحرص على انه المصلحة بالمتعلق حصلت اما اذا المصلحة موجودة في اصل الجعل في اصل الحكم ما موجودة في الفعل بعد مو لازم الاحتياط او بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الامر دون المأمور به هذا الرد الاول من قبل الشيخ الانصاري قلت جوابه ان شاء الله يوم السبت يجي واخرى اي واخرى حطت على ساره هذا الرد الثاني للشيخ الانصاري كاتب بعد ماذا هذا المقدار فالبلاط اقرارك العباره دور ولا وجه للتفصي عن هذا الاشكال ساره بعدم امتناع مساله البراءه والاحتياط على ما ذهب اليه المشهور العدليه ما هيك الشيخ الانصاري قال ما تبتني مساله البراءه والاشتغال على ما ذهب اليه المشهور العدليه بل تجري عليه من على ما ذهب اليه منه يا الاشاعره لو بعد منه المنكرين للتبعية لو منه او بعض العدلية انا ماذا بلي بعض العدلية هاي بعض العدلية عطف عليها من عطف عليها من يا اخي مو على المنكرين اذا على المنكرين يعني خليه يبدأ للمنكرين يصير الاشاعرة بعض العدلية هاي شلون عطف على الاشاعرة او على رأي بعض العدلية المكتفين ويكون المصر في نفس الامر يعني في نفس الحكم في نفس الجعل دون المأمور به يعني دون المطار على رأي دولة ان يأتي ماذا جزاع البراء والاشتغال مع انه بناء على هذا الدليل يكون نغلق البار امامنا للاشعري اذا راجي يدخل او هذا العدل الذي يرى تحكامي نفس الجعل يقول له اخرج بعد ما تقدر تتكلم في البراءة والاشتغال بناء على هذا الدليل مع انه بلا اشكال يمكن ان يتكلم في البراءة والاشتغال فيتبين على انه هذا جواب على انه الذي يوم السبت قلنا وانا بينته والحمد لله رب العالمين.